Aspetta. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى معرفته، فأن الطاعة لا تكون إلا بالمعرفة والعلم والفقه والدراية. والرواية هي يعني في الأصل لا بد فيها من الدراية، لا بد من دراية هذه النصوص من أجل معرفة الله سبحانه وتعالى وإقامة دينه في الأرض وفي الأنفس وفي الآفاق وفي كل مكان من الأمكنة، بقدر ما نستطيع وبقدر ما يؤتي الله سبحانه وتعالى من قوة لعباده أهل الإيمان وأهل الإسلام. ونسأل الله أن يجعلنا ممن أخبر بأنه الذين مكناهم في الأرض، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني قبل البداية يعني أذكر يعني شيء يعني من باب النصح لنفسي قبل أن أنصحكم. يعني الإنسان ينبغي عليه أن ينصح نفسه قبل الآخرين. الإنسان يعني في مسائل العلم لا بد يعني أن يحصل له يعني في مسألة إذا كان فيها يعني تساؤل أو اختلاف أو تنازع أن يكون قد أحاط يعني بما يقال حول هذه المسألة، ولا يدعي فيها يعني مسائل إجماع عند السلف الصالح. لأنه يعني لا يستطيع أن الله مولانا الصوت يتقطع، من هو السلف الصالح؟ ما نكاد نسمع يا مولانا، الصوت يتقطع بشدة بالعموم يعني وبالجملة. لأنك قد تجد في بعض الأحيان من لم يكن له قول يعني أو يعني رأي فيما يذكر أو يتاح بين الناس وينتشر بين الناس، ربما يعني يعني خذ يعني مالكا رحمه الله واحد من الناس يعني بعض الأحاديث التي يعني في الصفات كده كويس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. يعني قل يعني يا مالك رحمه الله يعني في حديث الصفات صحيح كثير من الروايات التي يعني تذكر عن مالك في حديث الصفات لا تصح، لكنه هو يعني في حقيقة الأمر عنده يعني وجل في بعض الأحاديث يعني خوف، وهذا يعني شيء ما سامع حاجة. قبل قليل كان يتقطع، الآن جيد الحمد لله. يعني العلم يعني من السلف الصالح يعني كما ذكرت الآن يعني ما يستطيع واحد يعني أن يذكر عنهم الإجماع يعني في مسألة أو في مسائل إلا بعد الإحاطة بالعلم والنقول وما ذكر يعني من خلال الروايات الصحيحة والموثقة التي جاءت عن طريق أهل العلم الذين هم النقلة لهذا الحديث أو لهذه الروايات أو لهذا التاريخ. يعني لابد أن يكون يعني أن يكون كل واحد منهم ملي عندنا نعلم يعني علم اليقين إذا انقطع الإسناد أو فيه واحد ضعيف أو فيه واحد ليس بذاك أو في أي نوع من أنواع الكلام يعني يعتبر هذا الإسناد يعني منقطع يعني وخاصة في يعني ما يتعلق بالإخبار عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني الإنسان عليه أن يتحرك. فلذلك يعني مما يعني نقل لي يعني أن أحد يعني الأبناء والإخوة يعني كتب بأن يعني آدم الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم إن الله خلق آدم على صورته إن الله خلق آدم على صورته يعني طوله 60 ذراعا في السماء هكذا الحديث ذكره الإمام البخاري. انقطع الصوت يا مولانا والكلام مهم جدا ما نسمع. آخر مرة آخر كلمة تتحدث عن الحديث إن الله خلق آدم على صورته ما سمعنا شيئا في بيانه. 60 ذراعا في السماء يعني خلقه الله سبحانه وتعالى على صورته طوله 60 ذراعا في السماء هذا هو الحديث. في حديث آخر يعني منكر أو ربما يكون يعني موضوعا أو ربما يكون باطلا ويعني إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهذا منكر. وإن كان يعني بعض أهل العلم يعني ذكر من الناس الذين يعني يسألون الإمام أحمد كأنه صححه وبعض يعني منهم يعني وجهه بالحديث المتفق عليه هذا أو على أنه مرجوح يعني حتى لو قلنا يعني بأنه صحيح لأن هذا مرجوح لأنه ليس في الصحيحين ولأن هذا حديث البخاري تام يعني حديث تام حديث البخاري ومسلم غير واحد من أهل العلم. فالإنسان لما يجرؤ ويقول يعني هذا هو رأي السلف ما ينبغي له ذلك. أنا ما أريد أن أشعب في هذه المسألة تشعيبا واسعا ولا ضيقا يعني بقدر ما يمكن يعني. فلذلك يعني النقولات من غير تحري ومن غير علم ومن غير دراية ومن غير عرض لها على من هم يعني أهل تخصص في هذا الفن على وجه الخصوص يعني علم التوحيد أو علم العقيدة أو العقائد كما يقال فلا بد من ذلك. و يعني رأيت يعني إلا يعني الشيخ يعني نبيل كأنه يسأل وهو يعني عالم بهذا واحد من أخواننا أو أبنائنا فهو يعني يعني تولى طوالي عن الرد يعني أو نقل الإجماع هذا ما يجوز. أنت ما قرأت المحاورات التي وقعت بين الشيخ إسماعيل الأنصاري وبين الشيخ الألباني ولا قرأت كتاب الشيخ عمل التويجي وهذا عليه مؤاخذات كثيرة جدا لأنه يعني جوز لنفسه أن ينقل عن الكتاب يعني في هذا الحديث يعني بذاته ذكر يعني من أحد الأناجيل بأن هو التوراة الله أعلم يعني ما أذكر بالضبط، لكن واحد من هذه الكتب المحرفة والمبدلة، لأن آدم عليه السلام أن الله قال يعني أردنا أن نخلق إنسانا على صورتنا أو على شبهنا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، يعني هذا ما يجوز، يعني هذا التفوه به، يعني ما يجوز لواحد يفوه بمثل هذا الكلام. ثم ذكر أشياء كثيرة يعني من هذا الباب، والابن هذا ذكر بأن أحمد وإسحاق ممن قالوا هذا، وأنا قبل ذلك يعني نوحت في أحد المرات بأن أحمد وإسحاق صحيح يتفقان كثيرا يعني في المسائل العلمية والمعارف، أرواحهما ذهب يعني صوتي تقطع، لعلها من الحديث الذي عند البخاري وعند مسلم، الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناقر منها اختلف. هل هو ما سمعت أي حاجة؟ يكون مسجل هو؟ لا، سمعنا بعض الكلام، يعني إلى أن وصلت في الكلام عن إسماعيل الأنصاري والألباني والمحاورة و كلام التويجري وهذا. سمعنا ذكرك للمحاورة بين إسماعيل الأنصاري والألباني وذكرك لكتاب التويجري ونقده. أي نعم. ثم بعد أن قطع الصوت. كلام المحاورة هذه ذكرها يعني في سؤال وجواب في الموسوعة العقدية للألباني. وجزء منها ذكروا في الحديث 1176 في الحديث الضعيف الموضوع، يعني ذكر بعض هذه الأشياء مع أدب يعني في يعني رده على الإسماعيلي الأنصاري، يعني فيه يعني نوع من الأدب يعني. وأما التوجه هذا كتاب معروف يعني، دع الصورة هذا معروف معلوم، وحتى غرز له ابن باز. انا ما اعتقد ان ابن باز يعني ابن باز يعني يكون يعني قري عليه، لانه فيه انحرافات وحديث ضعيفه وحديث موضوعه ونقول من اهل الكتاب، انا ما اعتقد يعني، انا لان الرجل اعمى يعني او ضرير، فلذلك يعني الانسان يلتمس له يعني العذر يعني في هذا الأمر، يعني في كثير من الأحيان يعني يقرأ الكتاب يعني قراءة يعني مجملة، ما يكون قراءة يعني التفصيلية، وأنا يعني عندي تجربة بهذه المسائل، كثير من الناس يعني يؤتى يعني إلي منهم بكتب يعني يقولون قرأ فلان وفلان وفلان ويعني غرزوا عليها وقالوا هذا الكتاب يكتب بماء الذهب وما شابه ذلك، وهذا ما هو صحيح. فلما يعني تحريت وجدت الذين يعني كذبوا هذه التغريزات أنهم ما قرأوا الكتاب، وإنما في ما ظنوا من أن هذا الشخص يعني شخص كبير وعظيم وجليل. الجلالة شيء يا جماعة والعلم شيء آخر، الجلالة شيء والعلم شيء آخر، ما في يعني مداخلة بينهما. صحيح العلم لا يكون إلا من جليل، لكن أنت لابد أن تقرأ كلام هذا الجليل وتحكم عليه. فلذلك يعني التسرع ما هو طيب، يعني ما هو جميل، ما هو حسن، يعني وخاصة في مثل هذه الأشياء. ولما يقول بالإجماع، هو نسي ابن خزيمة، ابن خزيمة ده وهو يعني أول حديث هذا الحديث، حديث إن الله خلق آدم على صورته، وشيخ الإسلام ابن تيمية هو بنفسه يعني ذكر يعني من خالفوه أو خالفوهم في هذا الحديث، حديث إن الله خلق آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، لأنه هو يعلم يعني هذا الكلام، ويعرف يعني دلالات هذا الكلام، ويعني ذكر يعني من اختلفوا أو الناس الذين اختلفوا بهذا. وأما حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذه يعني لم يتوقف فيها، لأنها بالتأكيد أنها غير صحيحة، وفي تلفيقات يعني في تصحيحها، يعني يمكن مراجعة الحديث ال 1176 عند الألباني، وموسوعة العقائد في هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن أو على صورته، على صورته هو المتفق عليه، ليتأكد وليتبين له الأمر، لأن المسألة مسألة عقيدة، مسألة عقيدة، ما مسألة يعني متابعة لمجرد يعني السلف رضي الله تعالى عنه. وهذه لا يسمى فيها إجماع غالبا، يعني يعني الإجماع الرحمن على العرش استوى، هذه فيها إجماع. الأسماء والصفات التي ذكرت في القرآن وفي السنة، هذه فيها إجماع كما قال أهل العلم، هذه فيها إجماع وأنها متواترة، لكن التفصيل هذا ليس فيه إجماع. وأحمد هو ممن أنكر ادعاء الإجماع، ومن يدريه أن الناس قد اختلفوا، هذا أحمد رحمه الله. لكن الإجماع المبني على الكتاب وعلى السنة في الأحاديث والآيات القرآنية الواضحة الظاهرة البينة التي لا يحتملها التأويل، ولا يحتملها أي قرينة من القرائن الصارفة كما قال أهل العلم، فهذه مجمع عليها، مجمع عليها في دلالاتها. أما في نصوصها وألفاظها، هذه ما مقطوع يعني بصحتها وبتواترها، بتواترها. هذا ما نتكلم عن التواتر الألفاظ والكلمات في القرآن أو بالسنة عموما، لكن في الدلالات، هذه الدلالات هي محل الظن. فلذلك يعني إنسان يجب عليه أن يتقي الله. أنا أذكر يعني من المقالات التي ذكرها الإمام الذهبي عندما ترجم لابن حبان في الميزان، لأنه تكلم فيه شيخ الإسلام الهروي، وقال نحن أخرجناه من سجستان لأنه لا يقول بالحد في الله. الذهبي قال هذا من فضول الكلام، هذا من فضول الكلام، لأن يعني هذا أمر يعني لم يرد في كتاب ولا في سنة، فهذا ما يجوز. لا يجوز أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى شيء يعني ما ذكره الله ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ذكره أهل العلم. وأنا لا أريد أن أتحدث كثيرا عن هذه المسائل، مع أنني أعتقد اعتقادا جازما بأن كل ما ورد في القرآن الكريم وكل ما ورد في السنن الصحيحة، سواء كانت أحادا صحت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يكون فيها أي نوع من الجرحى أو الجرح، هذه أنا أقول بها على ظاهرها، وأكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، ظاهرها إلى الله، يعني أقول بظاهرها وأكل علمها إلى عالمها بظاهر هذا الواضح الظاهر البين، وبعد ذلك أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى الآية المعقمة المعتبرة عند أهل العقيدة الإسلامية عموما، عند أهل الإسلام بمختلف ألوانهم وطيبهم والسلفية على وجه الخصوص. فهذا أمر يعني لا بد يعني أن نتدبره. أما قول إسحاق وأحمد أنهم يقولون بهذا، هذا غير صحيح، هذا كلام فيه نوع من أنواع التلفيق يعني من جماعات، والتلفيق هذا موجود الآن في حياتنا، يعني يمكن الناس فلان الفلاني قال كلمة يعني يأخذها ويضعها في الشريط هذا، وكلمة أخرى وكلمة أخرى وكلمة أخرى، إذا جمعت هذا الكلام ما يجوز لك أن تنسبه إلى هذا الإنسان، وإن كان الكلام كلامه، لأنه كلام غير ملتئم، كلام كأنك أنت تريد يعني أن تنبذ هذا الإنسان وتجتم هذا الإنسان وأن تصفه بهذا النوع اللا علمي، لأنه هذا ما هو علم، فهذا ما يجوز، يعني هذا لا يجوز. فلذلك لم يصح عن إسحاق ولا أحمد رحمه الله يعني ما قالوه على أن آدم مخلوق على صورة الرحمن أو على صورة الله سبحانه وتعالى. الناس ينقلوا نقلي يعني صحيح اللي عنده نقل، فأنا ما أقول أتحدى إنسان ولا أقول مثل هذا يعني كما يقول الناس، لكن ما أعتقد أن أحدا يجد شيئا من هذا النقل يعني أو الكلام بنفس الكلام المكتوب الآن. يقول أحمد قال كذا، كان نقلوه عن الكوسج ولا عن ابن هاني ولا الأسرم ولا أي واحد، ما يجدون ذلك، ما يجدون ذلك. ولذلك يعني لما ذكرت يعني قبل ذلك يعني ابن بيا، هذا البقيه المالكي اظن جالس في السعوديه ولا في الامارات اخرا، الله اعلم، ما ادري، في الامارات مشى تولاه ابن زايد، ان شاء الله ان يهديه. وهذا لفق على الحنابله في يعني مشاركه النصارى في اعيادهم، وهم يتكلمون عن تهنية الجار اليهودي أو النصراني بالمناسبات الدنيوية، ختان، أكل، شراب، زواج، هكذا يعني أمور دنيوية، ما يتكلموا عن العقائد، ما يتكلموا عن العقائد، لأنه الاحتفال بمولد المسيح ولا كريسمس منسوب للمسيح هذا هو يعني الألوهية للمسيح أو ما شابه ذلك. فهذا رجل لا يتقي الله أبدا ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. أنا أقول هذا بحسب ما قال، لأنه هو ما هو جاهل، ما هو جاهل أبدا، وبعدين عنده قناة كبيرة يعني للفتوى، ففيها في هذه الفتوى أو في هذه القناة ضلال، يعني ضلال. الذي يعني يتصل به ينبغي أن ينبهه إلى هذا ويرد عليه، حتى ولو أنه طرده بعد ذلك اللي يطرده بعدما يبين. فهذه تلفيقات، التلفيقات هذه لا تجوز. فلذلك يعني هذه المسألة أنا ما أريد يعني أن أشعب المسائل، لكن عند الإمام الدارمي في نقده لهذا الجهمي، هذا مين اسمه؟ المريسي ولا المريسي هذا، بذكر أن الله سبحانه وتعالى يعني لما خلق الخلق واستوى على العرش استلقى على سريره أو على عرشه ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال هذه لا تصلح لبشر. الألباني ذكر يعني قال ما أذكر الكتاب بالضبط، لكن إن شاء الله أخرجه. لما قال قرأت هذه الكلمة اقشعر لها للآخر. وكذلك يعني الشيخ طارق، أخونا طارق المصري هذا، طارق عوض الله، قال يعني اشمعزها وأصابته القشعريرة الشديدة من هذه المسألة. يعني وجود في كتاب مثل هذا هل فيه دليل أو وجاه على أن أقول بمثل ما قال هذا الرجل، ولو كان من أكبر الصالحين ومن أكبر العلماء وشيخ في السؤالات، أليس كذلك؟ هذا إمام كبير جدا، لكن هذا الكتاب أنا الضعيف هذا لا أعتبر أن هذا الكتاب لهذا الرجل أبدا، لأن حتى المعلق يعني مع أنه يوافق في هذه الأشياء ذكر بأنه يقول كلمات ما ينبغي له أن يقولها، فهذا ليس داب السلف الصالح الأوائل، دابهم لا يقولون مثل هذه الأقوال النابية في حق الله سبحانه وتعالى من أجل فلان هذا الذي يعني ينفي أسماء الله أو صفاته أو ينفي ما يحق لله سبحانه وتعالى. لا يجعلك هذا العداء لهذا الإنسان أن تقول ما لا يعني يدرك ولا يفهم ولا يعني يستطيع أحد من الناس أن يقول مثل ما قلت. فهذا يكون من باب الغلط والخطأ، أو أن الكتاب ليس له، كما ذكرت كتب كثيرة بأنها ليست لهذا الشيخ، كما ذكر الألباني، يعني حتى ما نحن نستدل بالناس الموجودين، يعني حتى لو أنا يعني لا أتفق مع الألباني، هل معنى ذلك يعني أنا ما أقول يعني ما قال من حق؟ والله اللي عنده رأي هو وذاك، لكن ذكر بأن كل السؤالات التي يعني يسأل عنها أحمد ليست بالسديدة ولا بالصحيحة ولا بالتي تلتئم في كثير من الأحيان، هذا أمر معلوم ومعروف في النقولات، هذا أمر معروف ومعلوم في النقولات. وحتى نحن أنا يعني لا أتكلم عن الناس، أنا يعني كثير يعني من الأشياء الموجودة عندنا في المذهب المالك بقدر ما أتاني الله من شوية عقل، يعني ما هو كثير عقل، أستطيع أن أميز يعني أقوال مالك من أقوال ابن القاسم، من أقوال أشهب، من أقوال أولاد عبد الحكم، من أقوال الشافعي ذات الذي يروي عن مالك ومذهبه قائم على مذهب مالك، خاصة المذهب القديم، أستطيع أن أميز، ولست يعني أركب معهم، يا بني أركب معنا، أركب مع الذين يعني حقيقة يعني أنهم معصومون كنوح والأنبياء والرسل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني معين للنبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى، يعني جبريل والملائكة وأبو بكر وعمر، أنا أركب مع هؤلاء، لكن أي إنسان آخر يعني هكذا أخذ منه وأرد، يعني ما أركب متمهلا للآخر، لا، على قدر الحاجة. فلذلك يعني ينبغي على الإنسان أن لا يقلد خاصة في الأشياء التي يعني تتعلق بالله سبحانه وتعالى. وأنا أريد أن أقول كلمة هنا في الآخرة، يعني فيما يتعلق لأنها عندها علاقة بالتوحيد، فيما كتبه ابن حزم في آخر مراتب الإجماع عن العقيدة، وهي كلها فلسفة بالآخر يعني حقيقة يعني. وأنا تعجبت يعني من الشيخ الإسلام، يعني كيف يعني يجري معه هذا المجرى، يعني وقد كان في بعض الأحيان مجرى ابن حزم يعني أحسن من مجرى ابن تيمية، لأن ابن حزم يعني ما هو متشبه التشبه الكثير يعني بالفلسفة والمذاهب التي يعني كانت موجودة عندهم في المغرب العربي، لأنه ما كانت عندهم مذاهب كثيرة في الغالب، يعني وفدت عليهم، يعني حتى الأشعرية ما كانت عندهم، إنما وفدت عليهم، لعله أوفدها أظنه فيما أعتقد أبو ذر الهروي هذا، لأنه يعني لما يعني الدارقطني يعني قبل أبو بكر الباقلاني وقبل يده لما أقام الحجج على المعتزلة، فصارت يعني فتنة لأبي ذر هذا، فأخذ المذهب الأشعري، فهذه من المشاكل، يعني ظن بأن الدارقطني هو يعني يقول بأن هذا الرجل صالح للآخر، ما في واحد صالح للآخر، صحيح صالح للآخر عند الله سبحانه وتعالى، لكن صالح للآخر يعني يحتج به للآخر؟ لا. فلذلك يعني لا بد من الانتباه لهذه الأشياء. فلذلك أنا قلت أقول آخر كلمة شنو؟ أيوة، ابن حزم لما تحدث عن كان الله ولم يكن شيء قبله أو غيره أو معه، الشيخ إنه بيرى قبله هذه يعني أصح من هذه، ولأن الحديث في صحيح مسلم كأنه يسندها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إلى آخر الحديث في صحيح مسلم. لكن لما يذكر يعني ويقول يعني الإنسان، وما دام تكلموا هل كان شيء قبل الله؟ يا سبحان الله، والله هذه كلمة يعني عجيبة، يعني هل كان شيء قبل الله؟ شنو قبل الله؟ من الذي يعني جعلك يعني تقول هذا؟ فقال يعني الشيخ قال ما في حد يقول قبله في شيء أو لا شيء، لأنه هذا ما ورد في الكتاب ولا السنة. من أدراك أنه لم يرد في الكتاب والسنة؟ من الذي أدراه وهو الشيخ الكبير والجليل والعالم والنحرير والبحر الذي لا تقدره الدلاو، وكما قال الذهبي في كتاب تذكرة الحفاظ، فهو يعني كالبحر حتى لو ولق فيه الكلب لا يؤثر في طهارة هذا الماء، يعني أصلا ما يصيب شيء يعني. لكن هل يعني ممن كان مثل هذا القول من هذا الرجل الكبير يعني يترك له هكذا؟ ما ينبغي. هذه الفلسفة، هذه هي الفلسفة، ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه الأشياء ما ينبغي. يعني يرحم الله الذهبي يعني كثير يعني التوقف، يقول الأشياء ما ذكروها السلف الإنسان ما يتكلم، يقف عند حده يعني، هذا هو المطلوب. هذا الذي أردت أن أقوله، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني الحديث منكر، حديث حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وإن الله خلق آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي يعني أوله ابن خزيمة رحمه الله وجماعات كثيرة من أهل الإسلام، هذا هو الصحيح. وما ذكر عن إسحاق وإبراهيم وأحمد هذا لا يصح إلا بالتلفيق، يعني في جمع، والجمع هذا ما يجوز، يعني ما ممكن تجمع آراء إنسان وتجعلها يعني مدرسة له. الله سبحانه وتعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا وإحسانا، وسامحني الله وإياكم وجميع المسلمين، وأرجو أن لا يكون في يعني صدر أحدنا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم مولانا. بسم الله والصلاة والسلام، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد، فهذا هو المجلس الحالي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في ليلة الأربعاء الثاني من جماد الآخرة عام 43 و400 بعد 1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإسنادكم إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البر والصلة والأداب، قال: باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام قال: مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. فقال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه قال: مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية حاول قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير

مثل الذي مر علينا الذي يعني قال هذا لا يغفر الله له، فقال الله من الذي يتألى علي، من المتألى على الله أنه يغفر لفلان ولا يغفر لفلان. هذا من خصائص مولانا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى جل وعلا. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم حاء قال وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قالوا جميعا عن سهيل بهذا الإسناد مثله. هو مدار كله على سهيل من طريق مالك ولا نعم حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة، هذا حماد بن سلمة. نعم سليمان بن بلال وسليمان بن بلال المدني. نعم. قال باب الوصية بالجار والإحسان إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاون قال وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاون قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة ويزيد بن هارون كلهم قالوا عن يحيى بن سعيد حاون قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفية قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه إنه ليورثنه. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال حدثنا أبو كامل الجهدي وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لإسحاق قال أبو كامل حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا شعبة حاء قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء قال حدثنا أبو غسان الإسماعيلي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر يعني الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني صدق مجان ما فيها أي شيء، يعني ما فيها مال ما فيها كل ولا مل، لا يكل منها ولا يمل منها طلاقة الوجه. يعني ممكن المرغة يعني تأثر عليه شوية في اقتصاده، لكن هذه ليس يعني فيها كلفة. يعني فالإنسان يعني يجعل الطلاقة مع إخوانه وأحبابه، يعني خاصة الملتزمين والذين يشار إليهم يعني بالثقافة والصلاح، وعامة الناس يعني بحيث أن يدعوهم إلى الإسلام. لأنه يعني لما يكون طلق الوجه يعني كما مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني أعلان الحديث مع الرجل بحيث قال بيس أخو العشيرة أو بني العشيرة، ولما دخل ألان معه الحديث، ولما يعني ذكرته عائشة قال لا ما تعهدتيني، يعني إيش نعم أي فاحشا، يعني ما يعرف الفحش عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا يعرف الطريق إليه، ولذلك عنده البشاشة، يعني عنده البشاشة عليه الصلاة والسلام، ولذلك جعله الله يعني لينا لأهل الإسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم. صحيح يا الله سبحانه وتعالى هو الذي جبله على هذا وجعل له عادة ورحمة، كما مرت في الحديث الماضي، حتى الذين يسبهم من فضل الله عليه إن كان لا يستحق هذه المسبة أن تكون رحمة، هذا فضل إلهي يعني بالنسبة للمسلمين والمؤمنين وبالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما مرت علينا الحديث سالفا، ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا أو ما شابه ذلك، إنما هو رجل يعني من الرجال وإنسان من الناس معتدل، يعني معتدل الخلق والأخلاق، يعني لابد أن يقع منه مثل هذا، مثل ما قالت النسوة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم نساء من قريش يعني يستكثرنه، ولما سمع بعمر دخلنا الحجاب ابتدرنا الحجاب، فسأله والنبي يعني يضحك فضحك الله سنك كما قال له، قال من هؤلاء النسوة، يعني هذا ما أول ما يعني سمع بك يعني ذهبنا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل عمر أنه يعني ما سلك فجر إلا وسلك الشيطان فجر، يعني غير فج عمر رضي الله عنه، فقال لهن يعني كما جاء في الحديث مر علينا للنساء يعني يعني نعم يا عدواتي أنفسهن أتهمنني ولا تهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنه يعني إنك أفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالفضل لكن لا بد أن يكون عنده يعني مسألة القضاء ومسألة الصحيح، يعني جاءت الروايات كان أشد حياء من الحذراء في خدرها حديث أبي سعيد، إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، لكن يعني في بعض الأحيان يعني ما هو لما قال للحسن كخ أو كخ، هذه ما يعني كلمة يعني قوية يعني أو ما شابه من هذه الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني مكتمل الخلق يعني هذا وهذا وهذا كله بقدر بحسب يعني ما يحتاج إليه، ولذلك كانت شمائله أفضل الشمائل وأحسن الشمائل وأكمل الشمائل عليه الصلاة والسلام، يعني كان يعني رجلا من الرجال، يعني رجل من الرجال وإنسان من الناس عليه الصلاة والسلام، ربنا إن شاء الله تعالى يجمعنا به في جنان الله سبحانه وتعالى وفي أعلى الجنان، وإياكم والمسلمين جميعا، ويرزقنا حبه وحب العمل بسنته واتباعه، وألا يعني يشركه أحد من الناس يعني في حبه، وحبه من أجل الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ أحمد الشاكر، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما أحببناه إلا لأن الله يحبه ولأن الله أمرنا بمحبته عليه الصلاة والسلام، آمين وإياكم آمين. قال باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما حب. قال باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء ومجانبة قرناء السوء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. قال باب فضل الإحسان إلى البنات. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة حاء قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام وأبو بكر بن إسحاق واللفظ لهما قال أخبرنا اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. المعروف من قليل الذي يدخل الجنة، ليس بالكثير، يعني إذا وافق وصادف يعني رضوان الله ورحمته وإحسانه يعني صادف يعني وافق يعني الله سبحانه وتعالى وهو راضي عن هذا الإنسان أو ساعة القبول عند الله. لذلك تمرة أو ثلاثة تمرات كما في الرواية الأخرى عند البخاري لعلها تأتي هنا، يعني أعطت كل واحدة واحدة، ولما أكلنا التمرة وأراد أن تأكل التمرة نظرنا إليها فقسمتها بينهن، فلذلك كنا لها سترا من النار. سبحان الله، يعني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما يرضى عذاب الناس جميعا وخاصة أهل الإيمان وأهل الإسلام، لكن الناس يعني يتفلتون، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبل علينا ستره. آمين يا رب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي أن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش حدثه عن عراك بن مالك قال: سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاثة تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، رفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو قال: أعتقها بها من النار. سبحان الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة، هذا الحديث المتفق عليه، اتقوا النار ولو بشق تمرة، وعلى العموم يعني بحسب ما عند الإنسان. يعني واحد لو عنده 100 مليار يعني ما يقول والله أنا أعطي تمرة، لا بحسب يعني درهم يسبق 1000 حسب الحال. ولذلك الإنسان يعني ينفق على المساكين وعلى المحتاجين وعلى الأقارب وعلى أهل الفاقة وأهل يعني العوز المعوزين، هذا يعني هذا ما موجود عندنا. ما ينبغي له أن يترك الكفار والمشركين أن يرسلوا الإقاسات إلى أهل الإسلام. كل إنسان يعني حسب الجيران والأهل عنده يعني يهتم ويعتني بهم ويسد الفاقة والثقرة هذه، وهكذا كل واحد يكلم الآخر في أي بلد من البلدان في الآخر، يعني إن شاء الله يستغني عن الإسلام عن الكفار يعني، وبها تقوم إن شاء الله يعني دولة الإسلام وشريعة الإسلام في الأرض. نعم. قال حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، قال وضم أصابعه. باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد وابن رافع عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر كلاهما قال عن الزهري بإسناد مالك وبمعنى حديثه، إلا أن في حديث سفيان فيلي جن نار إلا تحلة القسم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار:

وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال، فقال أعملوا فكل ميسر. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا المعنى وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن يزيد الضبعي قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال فقال نعم. قال قيل ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن ابن علية حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن يزيد الرشكي في هذا الإسناد ذكروا بمعنى حديث حماد. وفي حديث عبد الوارث قال قلت يا رسول الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال لي عمران بن الحصين رأيت من يعمل ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه؟ شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم. وثبت في النسخة هنا يا أسامة الدئلي عن أبي الأسود الدئلي واحد يعني هذا وهذا المعنى واحد. نعم أحسن جزاكم الله خيرا مولانا الدئلي. نعم والدئلي وهو معروف هذا الدئلي. نعم بارك الله فيك. نعم أليس فيها وجه مقدم يا مولانا؟ نعم أليس فيها وجه مقدم؟ وجه مقدم كأن المعنى واحد الله أعلم يعني كل الناس يقولون الدؤلي يقولون عند الحديث والدؤلي عند اللغة وكذا تقريبا لكن المعنى واحد. أحسن الله عليكم مولانا. قال عن أبي الأسود الدئلي قال عمران بن الحصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم؟ وثبتت الحجة عليهم. فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال فلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا ليحرز أو قال ليحزر نعم أو ليحزر ليحزر ليحزر ليحزر عقل يعني ومعرفته يعني حتى لا يقع في الخطأ يعني ويقول أن الله سبحانه وتعالى يعني ظلم العباد وهو الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء يعني وعالم بهما يعني قبل أن يخلقهما يعني قبل الخلق وبعد الخلق علمه سواء فهو يعلم أهل الجنة من هم وأهل النار من هم والطائعون من هم والعاصون من هم يعلم ذلك كله يعني ما في شيء يغيب عن الله سبحانه وتعالى ولا أن يعني الملائكة هم الذين يعني يصورون هذه الخلق لا يصورون الخلق يعني هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الخالق البارئ المصور الذي يصور هو الله هؤلاء ملائكة يعملون عند الله سبحانه وتعالى ويجدون عند الله سبحانه وتعالى الحسنات والفضل والإحسان وإلا أنهم لا يبدأون شيئا ولا ينشئون شيئا إنما يقال لهم يفعلوا كذا ويفعلون كذا حتى ما يعني يقتر واحد ويقول والله ما دام الملائكة يعني فعلوا ذلك ويمكن الولي الفلان الولي الفلاني أذن الله له، قل الله أذن لكم، ربنا أذن له قال يفعل، هذا لا يفعل إلا بإذن الله. يعني حتى عيسى لما يعني أبريه وأفعله وأفعله بإذن الله، هل أذن الله لهم؟ أبدا. فالملائكة يعني يطيعون الله ويعملون ولا يعصون الله سبحانه وتعالى، وإنما هم يعني عباد عند الله سبحانه وتعالى، لا يفترون ولا يسأمون ولا يستحسرون ولا تصيبهم السآمة من عبادة الله سبحانه وتعالى ولا من أوامره سبحانه وتعالى الذي جبلهم على هذا وجعلهم على هذه الوتيرة، يعني ليلا ونهارا يسبحون الله الليل والنهار، فسبحان الله. فهم يعني يعملون بأمر الله، لا يتقدمون أمام الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني فعلهم أو دخول الملك يعني في الرحم ما لنا أن نسأل كيف دخل، ولا لنا أن نقول يعني هذا مجاز ولا غير مجاز، ما لك دخل في هذا. أنت لو ذهبت تتحدث عن خلق الله ما تستطيع أن تدرك هذا الخلق أبدا، ولا تعرف كنها هذا الخلق، خلق عظيم وجليل وواسع وأموره يعني الله سبحانه وتعالى جعل من أجل الإنسان يعني يتدبر ويتذكر ويتعظ ويعتبر، يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الإنسان يعني يعتبر يعني بهذا الخلق الفسيح الواسع، فلذلك الملائكة يعني يعملون بأمر الله، يعني لا يخرجون عن أمر الله سبحانه وتعالى شيئا. وهذا القدر الإنسان يمسك يعني في القدر كما جاء في القدر، إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني سواء كان حديث فيه كلام ولا ما فيه كلام، وحقيقة لا بد للإنسان أن يمسك يعني في القدر، ما يعني يطلق للسانه ولا لقلبه ولا لنفسه ولا لهواه أن يتحدث في هذا القدر، هذا سر مكتوم كما قال العلماء، يعني لا بد للإنسان أن يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وهو عبد يعني منقاد إلى الله سبحانه وتعالى إذا عرف العلل والحكمة، هذا جميل جدا يزداد الإنسان يعني به إيمانا إذا كان يعني علم الحكم والحكمة في هذا الأمر، يعني وإن لم يعلم يعني يعمل وهو سائر بقدر الله وفي أمر الله وفي حكمة الله وفي مشيئة الله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهكذا. فهذا القدر يعني ما سمعت من عمر يعني يقول له أو يقول لهؤلاء يعني، والذي يحلف به ابن عمر، يعني إنسان لا لا لا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بهذه الأشياء كلها المتعلقة بالله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه بريء وأنهم براء، هو بريء منهم وهم براء منه حتى يؤمن بهذا القدر. فنسأل الله أن يجعلنا يعني ممن يسلمون لله سبحانه وتعالى في الظاهر والباطن. نعم، الإيمان هذا هو التسليم لله سبحانه وتعالى. نعم سبحان الله. أحسن الله عليكم. سؤال آمين وياك. نعم، الأخ يقول هل يجوز أن أقول حظي كذا أو بالصدفة حصل لي كذا، أم الصواب أن نقول قدر الله رقية كذا؟ صدفة، هل يقول قدر الله علي كذا وجوبا، أم يستطيع أن يقول حظي كذا أو حصل لي بالصدفة دي كذا؟ لا، ينتبه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما شاء الله كان وقدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، يعني قدر الله يعني قدر الله، وإن كان الناس يقولون قدر الله، لكن الرواية كأنها قدر الله بالتخفيف، يعني قدر الله، هذا قدر الله. كل شيء يعني كل شيء يعني موجود في هذا الكون يعني بقدر الله، ما في شيء يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى، ولا عن علم الله سبحانه وتعالى، ولا عن قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا عن إرادة الله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء وهذه الصفات التي يعني هي لها تعلقات يعني بالإنسان أو بالخلق، القدرة والإرادة والعلم، هذه يعني لابد أن الإنسان يعني ينتبه لها. يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني ما في مشيئة إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني ما في أحد يعني يستطيع أن يعني كما قال السلف يستطيع أن يرفع يده إلى عينه أو إلى طرفه، ما يستطيع، هذا بقدر كل شيء، حتى الحركات كلها بقدر الله سبحانه على ما يقيم عنك، ولا ينبغي أن تقيم عنه يعني ولا أن تنساه طرفة عين، ما ينبغي. هذا الذي يعني كل شيء يعني، أما بصدفة أول مرة ألقاك ولا حاجة فارقة زي دي، هذا كله ما عنده معنى ولا عنده صحة، كلام فارق، كلام فارق. ما سمعت القرآن عن موسى عليه السلام وجيت يا موسى على قدر، على قدر يا موسى، يعني جاء على قدر، ما جاء يعني صدفة ولا ها كما يقال، ما ها مصادفة يعني من غير اتفاق بيني، من غير اتفاق، لكن عند الله يعني إذا قصد هذا يعني من غير يعني ما يكون يعني في شيء مسبق في ذهنه، هذا ما في شيء يعني من الكلمات التي تقال، يعني لكن كل شيء يعني بقدر الله. فإن قال هذا الكلام يعني حصل يعني بنوع من أنواع يعني من غير اتفاق، من غير علم منه ولا مني أو ما شابه ذلك، هذا كله ما في مانع، لكن لا بد أن يعني يعلق في الذهن أن الله سبحانه وتعالى هو يعني المسير هذه الأمور والمدبر هذه الأمور والمخطط لهذه الأمور، إذا قلنا يعني هذا تخطيط يعني، وإن كان لا يقال يعني الله سبحانه وتعالى يخطط أو ما شابه ذلك، الله لا ليس يعني من المخططين، المخططين دين البشر يا جماعة، لكن تقع يعني عبارات عند بعض الناس المثقفين بهذه المعاني ما يقصدون بها إلا الخير يعني، لكن لو يعني تحاشوها وتركوها وابتعدوا عن هذه الكلمات لكان أفضل يعني، يعني الإنسان يتعلق يعني بالمصطلحات الإسلامية. نعم. قال: فقال لي يرحمك الله: إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك، إن الرجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويبدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني عبد الرحمن قال يعني عبد الرحمن ذهب الصوت يا أسامة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القارية عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد تقرأ الكتاب الآخر. لا اقرأ أنت، اقرأ أنت. أحسن الله عليك. أسمع وندرك.